وعرض له الأسماء اللي قبل بلال حسن وهو يرى أعطيه أو لا أعطيه وأعطيه أديه. فده سيدنا خالد كان شايف أنه بينزع منه أحد أسباب حسن إدارته لجيشه. الناس دي كلها بتقاتل قدام عينين خالد وهو أدرى الناس بها، وعارف أن اللي عمله ده يقدر يقيمه بألف ولا بعشر تلاف درهم. سيدنا عمر في المدينة من ورا مش شايف الحدث. سيدنا عمر يرى أنه من الأمانة أن أنا لأتحكم في هذه الفلوس عشان ما يبقاش في هوى عند خالد، فيدي أصحابه يدي حبايبه يدي كل واحد ليه طريقة في الإدارة. فاختلفوا في هذه المسألة. سيدنا خالد كان يدي أهل الشرف. يعني أهل الشرف؟ احنا قلنا أهل النجدة الناس اللي حققت نصر، أهل الشرف الناس اللي هم ليهم وضعية في القبيلة. يعني جاي له مثلا قبيلة بزعيمها يدي زعيمها عشان عارف ان زعيمها هيأثر على الناس، وحتى زعيمها ده ممكن ما يكونش قبل بلال حسن في موقعه لكنه من اهل الشرف. فهو طريقته في الإدارة ان هو شايف ان لو قدرت اكسب ده في صف المسلمين، هذا الرجل هو اصلا مسلم لكن انا هدي له حافز اكتر، هو هيقدر يأثر على المجموعة اللي معاه من قبيلته فيكون في مصلحة للمسلمين. سيدنا عمر مش عايز الكلام ده، او عايز هو اللي يعمله في المدينة المنورة. نيجي نقول مثلا يعطي سيدنا خالد اهل البلاغة اللي عنده خطابة عنده شعر عنده كذا، بيقدر يحفز بيه الناس بيديله أكتر عشان قرحته تزداد إنتاجا. حقق هو بيستخدم كل الوسائل اللي في إيديه منها المال اللي موجود علشان يحقق النصر للمسلمين. سيدنا عمر عايز الكلام ده كله يرجع إليه، وكل واحد ليه مدرسته وكل واحد ليه طريقته. سيدنا خالد كان يدي ناس يشتري بها الإيمان، شوف واحد مزبزب كده فيديله هو قاري في ضعف في الإيمان فبيديله يثبته بشيء من المال زي مؤلفة قلوبهم. سيدنا عمر في المدينة مبقاش مستوعب ليه أعطى هذا وذاك، فصرف المال كان مختلفا بين الرجلين بين عمر وبين خالد، وهذا الصرف أدى إلى هذه المشكلة اللي سيدنا عمر ما قدرش إن هو يتحملها في إمارته، فعزل خالد عشان تعود الأمور كلها إليه هو في تصريف هذا المال. الإمام مالك بيقول إيه؟ بيقول قال عمر لأبي بكر، فعهد سيدنا أبو بكر كان عمر ملاحظ هذا الموضوع في خالد بن الوليد، فبيقول له إيه؟ بيقول له اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك. ما ينفعش خالد يتصرف في خمس الدولة ده لوحده كده، اكتب له ما يتصرفش حاجة. نتكلم على فكرة على أموال هائلة، الخمس ده كان بيبقى رقم ضخم جدا بالنسبة للدولة المسلمة، مش مستوعبين أرقام ديت. فسيدنا خالد واخد حرية في التصرف فيها، سيدنا أبو بكر مديله هذه الحرية مديله هذه المساحة، ما بياخدش عليه، مش مشكلة اصرف زي ما تصرف ما شاء الله، ومطمن لإيمانه ومطمن لعقيدته ومطمن لأخلاقياته، مفيش محاباة مفيش كذا كذا، وبيحقق انتصارات على أرض الواقع أنت ما شاء الله، فمديله المساحة ديت. وسيدنا عمر مش عايز يديله المساحة ديت، فبيقول له إيه؟ اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك. فكتب إليه بذلك. سيدنا أبو بكر قال ماشي، كتب الكلام ده لسيدنا خالد، فأجابه خالد إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك. صعبة جدا يعني يتسمني أدير الأمور زي ما أنا شايف وأكمل اللي أنا بعمله بنفس الطريقة، يا إما تاخد أنت القيادة كلها والفلوس كلها وتعزلني عن المكان ده، مش هعرف أتصرف كده من غير ما يكون عندي حرية الحركة اللي أنا شايفها. تفتكروا رد عليه أبو بكر قال له إيه؟ وتفتكروا موقف عمر كان إيه من الحكاية ديت؟ الحقيقة كان رد أبو بكر يعني مفاجئ، ورد عمر كان مفاجئ، والرد الحقيقة يحتاج إلى تحليل، ولذلك أرجئه إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.